أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل، أن وصل ولنا في إقامة الصلاة وفي بيان قيمة ومنزلة الصلاة في الإسلام. نعود السن أني لان ذا الشروط دولي لان ذا الأركان نزلت أركان الصلاة وشروط الصلاة وسنن الصلاة. إذن أركان الصلاة، أولا القيام، لا بد من القيام، وتعيلي جن حد يريح وهو يستطيع أن يكون قائما، ولتكي لجن ومودنا لجن ومارونا يكتمالفنا لجن شاء أبدا يقوم للصلاة. وقوف المصلي معتدلا منتصبا لا يعتمد على شيء أبدا إلا لعذر، ولا يطأطئ رأسه. طب جناس وتوتم الودي، طب جناس نورمال عادي، وليتينز معناه وليتينز وتسعوج، لا غام لا غام ولا دي قلب فوسي ولا يظلمط إلى مكان السجود. تبجناس يعني مع الجسد، مع الجسد يعني، والتعيلة ينزل ودي، ولا يرفعه إلى السماء، لا تسوى الطاولة تسيل جنة، معتدلة. ثانيا تكبيرة الإحرام، ربي ما نشين بيين تمديت، وأقيم الصلاة، قيام الصلاة، أقيم الصلاة، دي ما يسوال في الإقامة، يعني يشترط القيام لها. تكبيرة الإحرام يشترط تليد تكون تبدد في منج، حتى الجالس نوني تقيم الكرسي هذه كبر بدن جريح، إلا إذا كان لا يستطيع القيام بتات نقع خلاص هوني معليش. أما بتدين الجمادي بد، لابد يقف عند تكبيرة الإحرام. بعد ذلك تسل الاستعاذة، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد الاستعاذة تكون سرا، وتشمرت صوتك في الاستعاذة، تستعيذ سر، تعزمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتعزمد ولتش، وإنما باقي لابد من تحريك اللسان وتحريك الشفتين، سبدون أن تحدث صوتا بلا ناتجلي قن الصوت. سورة الفاتحة تقرأ في جميع الصلوات، في جميع الركعات، وفي جميع الصلوات، حتى أي كل ركعة، سواء الفرض نض السنة نض النفلة نض القضاء، أي صلاة لابد فيها من فاتحة الكتاب، هي ركن من أركان، إذا كانت تبين داني الركن أركان الصلاة، القيام، بعد القيام الاستعاذة، بعد فايد أربعة سورة الفاتحة في جميع الركعات، في جميع الركعات وفي جميع الصلوات. تقرأ سرا في صلاة السر، الظهر والعصر، الأخيرة من المغرب، الأخيرتين من العشاء، أتعزم سرا وتشمر صوتك، أتحرج دمبرنج يلسج تحرج دون أن يحدث صوتا، يعني دو معنى قراءة صامتة بدون رفع الصوت. وفي صلاة الجهر يعني تشمر صوتك، مش تسل ديمانك هو تخبل دون يتزل في ديسك. صلاة السر، الظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء، أتعزم دولك، وإنما أتحرش دمبرنش منشنة. أما صلاة الجهر تمزورت في سنة المغرب، تمزورت في سنة العشاء، صلاة الصبح، السنن توني أتشمرت صوتك ما أنت سلدي منك والتخبلد وسيلة زلا في ديسك، هوني سورة الفاتحة. ويحذر ونحذر من تكرارها، أن نرتل بالنا عدك يقن حد يتوسوس يعزم الفاتحة مرتين ثلاثة نغيكتل وجدا لا تصح صلاته، خطر هي ركنون لكان تبين الأركان زلت، هذه يمكن أترك عد مرتين، هذه يمكن تسجد ثلاث مرات أربعة في صلاة، هذا يمكن تسجد مرة واحدة، عندي نود الأركان، والترنيد والسموكوز، والترنيد والسموكوز، تتقيدوا سواني يبيننا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتنا. إذن سورة الفاتحة لا تكرر أبدا. خامسا الركوع، الركعة بحيث يستوي الظهر مع الرأس، يقول استوى ده واحد قد قد والتعيلي تجد العقبة الودة في ركوعك ولا غلو جنة تبجنا شو التيلي وجارن الظهرج والتوتي وجارن الظهرج، الظهرج هذه عادي ستوى هذه عاد مستوي، يعني دخلني ذا الركوع صحيح. إذن الركوع بحيث يستوي الظهر مع الرأس، والرفع من الركوع حتى تعتدل ساعات شيس الركوع وتني سمع الله لمن حمد الله أكبر ويقن يلصقدي يقن خاطي، لابد أتبدل بسي أتريح بسي أتسي تنفوت نطل مصدر ريقج النقط بدل مني معنى وتعيدي شاي صقدي شرا. الرفع من الركوع حتى تعتدي لا قائما، هذه على كل شيء قال أعضات شدولني متنسا عند خني لا يقضى توليد الركوع وهو توليد الزوالته والدوحي دول ديال السجود دمعلت. كذلك الركن السابع في السجود على سبعة أعضاء، الزار سادسا الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما، فسابعا السجود على سبعة أعضاء، سني فدا سني دارن زار سني دارن سني فدا سني فسن، يعني ستة فايت سبعة، الجبهة والأنف، الجبهة والأنف تمس الأرض مسا خفيفا. ما معنى هذا؟ معنى أضرتك زغ في فسنك، إذا تفدنيك ونظارنيك دي فدنيك دي فسنيك تامورت يمارت السرسغ أرنايك تنزرتيك تامورت، يعني يقولون سرسي يخفيف لو كان يدي عاد الفراش وليد بالصيف تمرت ولي توتي سبجنات كارقبا لان بعد مبارا سجن سبجنة نسان تبجنة نسان تطاوض قبلي فسن نسان تامورت أتلقين يرتكيز على رأسه، لا يصح هذا، ترتكيز على اليد تعتمدل في فسنك، إدوضان صلحا في السجود، إدوضان أموني صلحا قاع إي ولادي جمس يواس هذه صح إدوضان سد يجي جمس يرزم لا قاع إدوضان ماشي للإبهام والسبابة والوصا كل أصابع تكونون صلحا أموني وتعتمد عليها وتعيدين عوجا نقلنا من نقلنا ما لا نقل قبلت أمون طول أملداد يفسن شد عادن أملداد طول وتعيدين نقلنا غلدا لا غلدا. ثامنا الاعتدال من بين السجدتين، وسجدة مزوارت الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر تريحة سيتنفوت نطلع مصدر ريقج من بعد أتكمل الدولد إلى السجدة الثانية. قاس الاعتدال بين الجلسات بين السجدتين أن عند الجلوس السجدة الثانية الأولى. حديث قل حديث رواة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم بين ركوعه وسجوده، لا يقيم مدى لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، يوليد زدول يوليد ولياء في الركوع يوليد زدول يوليد ولياء في السجود، لا الأعضاء دولني متنسن كل أعضاء دولني متنسن بعد تكمل الحركة الثانية تعيد شايل صقدي يشرع أبدا. لا ينظر الله معناه ويرقب غرش ربي وشي تشتا وابلش غرش ظلت، لكن أنا تمديت باللي قل صاحبي يزدي الظل وسني والظل دا وحدي ناس والظلت صلي فإنك لم تصلي وسني لم تصلي جيدا صلاتك ناقصة والظلت هم يخطر ينكو تمعلت لأن تلبنا أيها الأبناء ظليت تهد الكورفي ظليت واللي احتاجت ربي شتي تحتاج ضغل توابس شمي تحتاج ضغل توابس، فلهذا لا نسرع في صلاتنا نقر الديك ويولي وطا يولي وطا حقيقة نرقب موسعى في المكادة في شفعي الوتري يحزل لركعة تمزور ثلاثة ليش تشري الماني تزويد الوين ماني تلي سجوبة شغلال الطاوة دا واحد دا مزور القسم نعم درس خلاص بتل جايزتش ان المعلم اللي جاوبك تلجاي سوا الضوء ندمزوا القسم تغاري التسلسل الجيدة تغاري توفقس من الجيدة كان قربه ونيني والتسلسل من الجيدة لظلت المدرسة هماج فوضى. إذن أنسم باللي تظلت نشي اللي كان احتاج إلى ثوابها إلى أجرها وهو ربي اللي يحتاج عنه أبدا. كذلك الجلوس للتحية الأخيرة هي ركن من أركان الصلاة، هنا الجلسة الأولى من السنن الجلسة الثانية من الأركان، يعني ركن من أركان الصلاة التشهد الأخير. فإذا عشرة التسليم السلام عليكم، إنه السلام عليكم السلام عليكم، كل الأمران واردان في مذهبنا. الشيخ تفيشر باطي رحمه في تفسيره في شرحه نيلة تفدي صموني. إذن تسليم مرة أو مرتين يمينا ويسارا. ح 11 مهم جدا، وإنما شنرق بتمتع ولحية الإطمئنان في جميع أفعال الصلاة. أي دود الركن الأعظم في الصلاة هو الخشوع. أي الدرس نغوش إن شاء الله بإذن الله كيف أخشع في صلاتي. الخشوع مهم جدا. هي الناس رسول الزم دخلت أولي يخشع هم ويسم التالي توعزم ويسم دخلت وتعزيم دواحد إنه عزم تشودة من ولي يسم، وإنما ولي يخشع لا يركع التالي تمعالت هذه يمكن لا يتحرش هذه يمكن الناس واحد زلت الزل. إذن الخشوع هو الركن الأعظم عدك انتهى ونسيس. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعنيني قد افلح المصلون قعنا من شلكان غنت. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، معنى يعلق الفلاح بالخشوع في الصلاة. والتخشيع عد لشرش الرزن زالتك ركن مهم. يقن حد أخلى بركن من أركان الصلاة تنتقد صلاته. أو الأركان كان ذكر 10 الأركان داني 11 فايدة لإطمئنان 11 نركن جد تجد لشرش زالت. خطر الأركان معنى تقوم عليها العبادة، بدونها لا تصح، بدونها لا تصح، ترتكز عليها. أي دود معنى الأركان. أنظر إلى سنن الصلاة. بل يعني ما الفرق أولا بين الأركان والسنن؟ عندك نفهم السنن معنى سنة جغس، لا واحد يقول تجا كيف كيف، خاطي ضمه معنى أني دركن أبتا تغلطد تغفلد تسهيد وتصحيد زالتش. أما السنن أبتا تسهيد تستدرك بسجود السهو، سجود السهو يكفى. إذن ما هي السنن؟ أولا الإقامة، إقامة الصلاة، ما نشيش تجي المؤذن لدان تجي إقامة تعودين الألفاظ تقريب. التوجيه سبحانك اللهم وبحمدك، تلاوة ما تيسر من القرآن، فتحة ضرك عزم تنتوه ضرك، أما أني اللي مارو قراءة ما تيسر من القرآن اكتسري الطمزان الطوستان التجدرات على حسب الولاد الشمارو انه ثلاثة اللايات لجنة وهو سنة اللايات وهي قد ثلاثة اللايات بشرط التمام المعنى، المعنى دي يكون تام معنى وشعون مثل مثلا الشمس وضحاها دي سبعة اللايات باش كان نعود نهاية المعنى اتنعزم عبا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. شيء ما ديس جواب القسم، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا ما طاوت أو ليت وتمني اللي تتعزمد مش كتركات تعزمد داني ولات يعني ونحس بثلاثة داني قال دي قدر المعنى أبت المعنى تام ثلاثة. إذن ثلاثة الليات مع تمام المعنى أبدت ولي تمي ثلاثة نكمل أربعة خمسة أسأل دي تبقى نفسي سين الصاد نياب الزان يقين الصاد بزان يتبي يعني علامة لنهاية المعنى أنها تنجملة بالدديس إنه يعني بعد سورة الفتحة لابد سورة الفتحة زارت ودركن أنكمل معاس الآيات. التشهد الأول إلى قولك ورسوله هوني من سنن تغلط زول دركعتين باش كتري حد التحية تبدل بالدنج تفتح ديها بسم الله وديها القمة التحيات والتعويد دادو ولديها قمما عزم صلاة الفاتحة تكمل تصلي الطج ساعة قضيت قبل تسلم دا خاطر سموكز دا سموكز قبل تسلم دا تسجد سجود السهو خاطر تسهيد وتعزيم التحيات التي هي سنة. عندما تترك السنة عمدا لا تصح الصلاة، وعندما تترك سهوا تستدرك بسجود السهو ساجد سجود السهو يكفى. التشهد الأول جميع تكبيرات الانتقال، الانتقال من القيام إلى الركوع، الانتقال من القيام إلى السجود، الانتقال بين السجدتين، انتقال سجود إن شاء الله وإن شاء الله أو تكبيرته من سنن، من سنن كذلك. تسبيح، تسبيح تكون في الركوع سبحان ربي العظيم، التسبيح تكون في السجود سبحان ربي الأعلى، تين إنه من سنن كذلك. مثلا تغلطت في الركوع تقال سبحان ربي الركوع تقال سبحان ربي الاعلى مثلا في السجود ني سبحان ربي العظيم مش تغلطت لما وختني اتسجد سجود السهو بعد التسليم بعد تسلمت يقول حد يشك لك ركعت في سنت نخفي ثلاثه لك في ثلاثه نخفي اربعه في ثلاثه لي يقيم في اربعه تشك تكمل غيقت اديني ادبني غفصني ثلاثه عندك ثلاثه اربعه هذه نخ ثلاثه تكمل في اربعه صادق قد تسلمه سجود السهو بعد التسليم قولك سمع الله لمن حمده توني كذلك من سنن من سنن الصلاة هذه يمكن التسهيل والتقرد مثلا ربنا ولك الحمد الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره توني كذلك من سنن من سنن الصلاة النعود إلى مبطلات الصلاة وهو مهم جدا أننا يصبط الظلت يعني فسدت صلاة غير صحيحة خطواني ربي صلوا إننا أقيم الصلاة ويتقد قد من شان تبين الرسول صلى الله عليه وسلم إني غني جور مبطلات الصلاة قاد بس كداش درات جاي واش أحسن السيغة يمارو سنن الصلاة نجو الأركان نكمل السنن من بعد ندول إلى أنزواء شروط صحفي الله سنن الأركان السنن قل عنها شروط صحة الصلاة وهي غلبة نتكرر إن شاء الله نج مبطلات الصلاة إلى الغد بسورة إن شاء الله بإذن الله شروط صحة الصلاة أولا الإسلام لابد أن يكون المرء مسلما بالتولي مسلم لا صلاة له كذلك البلوغ غير البالغ غير مكلف بالصلاة مناط التكليف البلوغ والعقل عندنا مناط التكليف يقول حد صادي عاد عاقل بالغ إلا مكلف يعني يقول حد 60 70 80 عام كيف كيف إذن الإسلام البلوغ العقل وإزالة النجاسات باش كتعتزلت عن شروط صحة الصلاة لابد أن تكون طاهرا تتلعاتي كتنجاس البدانت نغاس ماروتش يعني تقند أن في مكان سجودك في مكان صلاتك سواء تسجد تنطم وتنظر الفراش لا تصح صلاتك إذن شروط صحة الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل وإزالة النجاسات والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر طهارة من الجنابة بالنسبة للرجل الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة لا تصح الصلاة بمن لديه حدث كبير والحدث الأصغر عند الوضوء يقول أحد ينتقد الوضوء وتصح زالت إنه الشروط لصحة الصلاة باش تكون زالت صح إذا ما تكون صلوضو تكون طهر ليس لك حدث لا الجنابة ولا تمطط الحيض النفاس لو إذن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر العلم بدخول الوقت لا بد من دخول الوقت هوني خاصة العمال تروانا لنعزما هذه مكانت الظالن قبل الوقت تزد بعض الأسئلة موني بعض الأوقات يعني تزد ظالت بسك مزيرة أشيني معليش هذا الظالن لا يجوز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تصح الصلاة قبل الوقت أبدا أبدا لا تصح فلهذا يزمتت نتحرى دخول الوقت لا الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء كل الصلوات لابد من دخول الوقت إذن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أيوة ستر العورة في جميع حركات الصلاة ستر العورة اشتي قائم اشتي راكع اشتي ساجد ومثلا لباس عند القيام عندما أترك عندنا السجد تبدو عورتك الصيف مثلا تظل شبرت الكتان تشميس سنقار نشني بالأسرة ويمكن يعني في ركوعك في سجودك تبدو عورتك لا تصح صلاتك لا بد من ستر العورة في جميع الصلاة ساعة تكبر دل تسلم تكون يعني عورتك يعني مستورة في جميع حركات الصلاة أما المرأة تغطي جميع بدنها هو غير عورة صبرك جميع بدنها تبجنا زاوس يدمرنس مسوسوني تقرجون تسن الرقبة وإذارنس كل اللي عاد كل شيء ودن كل شيء مغطي المرأة كلها عورة أن البنغ لما بعتنتو تقن مثلا تبحن وتاموني مسرحة إذا ما داني السرعة لا تصح صلاته لابد يكون كل شيء ودن إذن جميع بدنها استقبال القبلة التقليد غل قبلت بوجهك وقلبك. وهود ما شي قلق بس بصح الاول شي قلق وان شاء الله نخلف الا التجارات الا حواس الا اورار الا فيسبوك الا الافلام الا المسلسلات الا ان شاء الله خاطي. وجهك وقلبك، وجهك نحو القبلة وقلبك نحو الله سبحانه وتعالى. تبعد سمت قرد تناجي من تناجي ومعاوية سولد تناجي الله الخالق العظيم الكريم الرازق ونيلا كل شيء ففس. إذن استقبال القبلة وهي جهة الكعبة في مكة المكرمة. النية أخيرا، النية كل هذه من شروط صحة الصلاة. تي ود النية سمت بدي تتزالي ترك عاد ترك بمد نزالي تتزالي لا صلاة لك، لابد من النية. الرسول صلى الله عليه وسلم ينينا إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لابد من نية التنويم. إذا لك أن تكر بإذن الله في هذه الحصة المسائية نتكر ديس أركان الصلاة، سنن الصلاة، شروط الصلاة، شروط يعني صحة الصلاة. عندي سؤال بإذن الله في الحصة المقبلة العشية كيف أخشع في صلاتي ضد جد إن شاء الله نكمل ديس بإذن الله. مبطلات الصلاة يعني لا يسبطل ظلت سفسدت وتصحي. أسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.